الحمد لله القديم في مجده، الكريم في رفده، الرحيم فكل خير من عنده. مد الأرض بقدرته والعجب في مده، وزينها بنباتها وألوان ورده، وسقاها كأس القطر بواسطة برقه ورعده، وجمع في الغصن الواحد بين الشيء وضده، وقوم الثمار بالماء من حر الشمس وبرده. إله خوف بوعيده وشوق بوعده، وقدر فاهتدى من هداه وضل من لم يهده، وسمع فلم يعزب عن سمعه صوت المضطر بعد جهده، وأبصر جريان دم العبد في عرقه وجلده، وعلم ما في باطن سره من بره وحقده وعزمه وحزمه وبغضه ووده، وقدر أحواله في حياته وحاله في لحده، وجعل في الحكمة نسيان أهله من بعده. فإن كان صالحا عبق في قبره نشر ورده، وإن كان عاصيا خلي بقبيحه وخطئ ببعده. فسبحان من لا يعترض العقل على أفعاله، بل يقف على حده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. أحمده سبحانه حمدا لا تقدر الخلائق على عده، وأصلي وأسلم على رسوله وعبده وعلى صاحبه أبي بكر الذي كان الإسلام منحلا لولا قوة شده، وعلى عمر وحيد التدبير في السياسة وفرده، وعلى عثمان قائم الليل والدمع يجري على خده، وعلى علي المصلي مع الرسول قبل بلوغ رشده. وبعد، فإن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة، كما قرر ذلك العلماء الربانيون، فذاك شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الصحابة الكرام من بعده، ولا التابعين، ولا تابع التابعين، إنما هذا شيء فعله الفاطميون وابتدعوه في هذه البلدة المباركة سنة 400 من الهجرة النبوية. يعني لم يكن احتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بمولده إلا سنة 400 هجريا. 400 سنة من الإسلام ليس فيها شيء من هذه الخرافات ولا البدع. بس خلاص، ما فيش دليل. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صيام يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه. فإن كنا متبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أنه، يعني هو ما اسموش احتفال، هو شكرا لله، شكرا لله، بيشكر الله عز وجل على أن بعثه وأوجده في هذه الدنيا بصيام يوم الاثنين، فالصيام شكر وليس احتفال. معايا؟ يعني حضرتك على مدار السنة، لا بيصوم كل يوم اثنين مش يوم واحد بس. وبعدين لم يعلم، أنا قلت هذا الكلام من قبل وأكرره كل عام، لم يعلم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم لدى أحد من الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ماشي؟ يعني ما فيش حد كان قاعد ساعة ما السيدة آمنة ولدت النبي صلى الله عليه وسلم ومسك ورقة وقلم وقال النهاردة اكتب عندك النهاردة الاثنين 12 ربيع الأول. فيش الكلام ده يا جماعة، مفيش. ولا، وأتحدى العالم، مش أتحدى بس العلماء، أتحدى العالم إن واحد يجي يقول فلان كان موجود ساعة ما النبي اتولد، وأصلا ولد صلى الله عليه وسلم، ولد صلى الله عليه وسلم كأي طفل يولد. وحد كان يعلم إن ده نبي؟ حد كان عالم ان ده هيبقى نبي فيلا نكتب عيد ميلاده؟ ها؟ لا، طفل بيتولد زي اي طفل اتولد. ده مش في زمانه هو بس، وفي الازمنه التي قبله، الازمنه التي قبله بآلاف السنين ما حدش كان بيكتب ساعة ميلاده، الناس المهمة بس كان بيكتب تاريخ وفاتها بس. ولذلك بعد ما بعد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما اتولد وتوفي صلى الله عليه وسلم، اتكتب تاريخ وفاته صح؟ توفى امتى؟ 12 ربيع الأول يوم الاثنين. انت بتحتفل بيوم مولده ولا بيوم وفاته؟ احنا عايزين نفهم. ها ده اللي اتكتب. لذلك العظماء كلهم، يعني حد يعرف الامام احمد بن حنبل اتولد يوم ايه؟ ابدا. الشافعي خالص. البخاري ابدا. امام الائمه ابو حنيفه ومالك خالص لا يعلم لهم تاريخ ميلاد، لان ده ما كانش موجود في عهدهم، ولا كان في عهدهم حاجه اسمها سجل مدني. ها تاريخ الميلاد عند كل السلف الصالح، عند كل السلف لا يعلم، انما الذي يعلم فقط هو ايه؟ تاريخ الوفاه. يعني نعرف الامام احمد توفي سنه كام يوم كام، والامام الشافعي كل العظماء نعرف توفوا يوم كام بالظبط، توفاهم الله يوم كام بالظبط معايا. فتاريخ الميلاد كان لا يكتب. فلذلك اختلف اهل الاسلام اصلا، هل 12 ربيع الاول ولا في ربيع الثاني ولا في 27 رجب ولا في رمضان اتولد، هم نفسهم مختلفين. يعني فرضنا جدلا ان يوم ولادته ثبت، وده شيء غير ثابت باتفاق المسلمين، غير ثابت. هو نفسه ما احتفلش ولا ابو بكر ولا عمر. اوعى تقول لي انت بتحب النبي اكتر من ابو بكر وعمر، عشان بعض الجماعه اللي لابسين عمم مش عايزين نتكلم، بس يقول لك احنا من احسك احنا بنحبه عشان كده بنحتفل بيه. انت بتحبه اكتر من سيدنا ابو بكر؟ هتقول لي اقول لك كذاب، اقول لك انت شيخ كذاب. سيدنا ابو بكر ما حدش حب النبي قد ما سيدنا ابو بكر حبه، ما حدش حب عمر، حدش حد حب النبي بعد ابو بكر قد عمر ولا الصحابه، ما فيش حد حب النبي قد الصحابه، ولا احنا ولا انا ولا اي حد. كان عندهم النبي ده معظم يا اخي، ده كان بيتنخم النخامه، اعزكم الله، عارفين النخامه؟ النخامه اللي تطلع من ريق، النخامه كانوا بياخدوها بيدلكوا بيها وشهم، وشهم انت تعمل كده؟ النخامه كانوا بياخدوها يدعكوها ويمسحوا بيها وشهم. لو كان العرق بتاعه، حد بيطيق ريحه العرق؟ والله ام سليم في الصحيحين كانت بتاخد العرق بتاعه وتحطه في سفنجه وتعصره في ازازه وتعمله طيب يتطيبون به، العرق تقالك انت؟ فما تدعيش انت حبك اكتر من حب الصحابة، او هم يعني بيدعوا انه احنا بنحتفل بهذه، بنعمل البدعة العظيمة دي بسبب ان احنا بنحب النبي. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني ربنا ده كلام ربنا بقى، ده كلام ربنا فين؟ في الكتاب. سبعة باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته. عن أبي معمر أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين، فقال عبد الله أن عقلها، يعني إيه بقى أن عقلها دي؟ يعني جابها منين السنة دي؟ سمع ان في امير في مكه، طبعا أمًا الكلام كله كان في المدينه والخلافه كلها كانت في المدينه، ما كانتش في مكه، فكلهم قاعدين، العلم كله فين؟ العلم كله في المدينه، السبع فقهاء فين؟ في المدينه، خدت بالك؟ السبع فقهاء في المدينه. فسيد العلماء انذاك عبد الله بن مسعود لما سمع ان في امام في مكه بيسلم تسليمتين، وكاني كان عندهم الامر تسليمه واحده، قول لي ازاي يا شيخ تسليمه من الفريضه تسليمه واحده؟ جمهور العلماء على ان الصلاه، جمهور العلماء على ان الصلاه يصح فيها تسليمه واحده، يصح فيها تسليمه واحده، والجمهور على ان التسليمه الواحده، انا بقول الجمهور يا جماعه مش معنى كده ان ده الكلام الاجماع، كلمه الجمهور للاجماع، الاجماع ده شيء حجه لكن الجمهور مش حجه معايا؟ لما اقول لك جمهور يبقى اغلب العلماء، لما اقول لك الاجماع يبقى ده شيء يحتج به في الاسلام، حاجه عاليه قوي. فانا ما بقولش الاجماع، بقول جمهور العلماء على ان تسليمه تلقاء وجهك وجه السلام عليكم زي صلاه الجنازه. تسمع صلاه الجنازه في مكه المكرمه لما تروح العمره؟ قولوا ايه في العمره لما يجي يصلي على جنازه؟ يسلم تسليمه واحده تلقاء وجهه، ممكن يسلم على اليمين أو ممكن، بس الأولى في التسليمة الواحدة أنه يسلمها إيه؟ تلقاء وجه، السلام عليكم ورحمة الله. كذلك في الفريضة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم النبي فعلها، كان يسلم تسليمة واحدة وكان يسلم تسليمتين صلى الله عليه وسلم. وكأن كان المعتاد في الوقت ده عندهم التسليمة الواحدة ساعة الكلام ده اللي بيقول ابن عباس المعتاد إيه. لذلك لما سمع إن في إمام ابن مسعود بيسلم في مكة تسليمتين قال جاب منين السنة دي، عرفها إزاي ابن الذين ده، تبالك أنت كأنها سنة مخفية محدش يعرفها، فعقب عليها أن عقلها يعني جاب منين الكلام. أنا عايز أتكلم في باب التسليم كلام قاله الإمام النووي عشان ما ننساش، صلى على الرسول. وعن سعد رضي الله عنه قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. طبعا احنا تكلمنا عن التسليم يا جماعة، قلنا ان التسليم يكون عن يمينك ما تحركش كتفين، ها التسليم يكون عن يمينك كده بياض خدك ده يبان لي لوراك وبياض خدك ده يبان لي، طبعا ده لو كان هو أبيض، لكن لو كان اسود زي حالاتي فسواد خده هيبان الناحية دي وسواد خده هيبان الناحية دي، خدت بالك؟ لكن هو النبي كان أبيض صلى الله عليه وسلم، كان أبيضا مليحا، فهو ثابت كتفه ثابت ومسلم كده وبيسلم كده صلى الله عليه وسلم، مش بيسلم بكتفه كده وبيسلم بكتفه كده ونازل النص كتفه ما بيتحركش. في ناس تعملها مش عارف جايبه منين دي، يعمل لك كده السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم، ليه دي. قال يسلم عن يمينه وعن يساره. وعلى فكره ينفع اسلم عن يساري وعن يميني، ينفع اتفاقا، ينفع اتفاقا ابدا باليسار اتفاقا ينفع، قلت السلام عليكم من على اليسار الاول، السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله، الصلاه كده صحيحه صحيحه وتحليلك من الصلاه صحيح. لا ما الركن يختلفوا فيها اصلا جمهور العلماء ان تسليمه واحده تحل الصلاه، تسليمه واحده تحل الصلاه. منهم من اشترط قال لك لا لازم، ده كلام بس يعني كلام قليل لاهل العلم او اقل لاهل العلم قالوا تسليمتين ولا تحل الصلاه الا بتسليمتين، منهم الحنابلة، لكن الصحيح ان تسليمه واحده تحل الصلاه. اسمع الكلام ده، يسلم عن يمينه وعن يساره حتى ارى بياض خده. فقوله ان عقلها هو بفتح العين وكسر اللام، من اين حصل هذه السنه وظفر بها؟ فيه دلاله لمذهب الشافعي والجمهور من السلف والخلف انه يسن تسليمتان، كان الاصل يا جماعه. بص يا ما اقول لك انت فاهم الكلام ولا خد بالك يا جماعه، واخد بالكم من الكلام، لما يجي يتكلم على خلاف اللي هو بيعمله يقول الكلام ده، انا بسلم تسليمه واحده، فيجي واحد يقول لي بس خد بالك جمهور السلف قال ان يجوز تسليمتين، كده الكلام منطقي تمام، لكن انا لو بسلم تسليمتين هاجي اقول لك على فكره جمهور السلف يقول ان في يجوز تسليمتين، وانا بسلم تسليمتين انت بتقول لي كده ايه معايا يا جماعه؟ هقول ايه مثلا ايه شيخ على فكره انا لابس طاقيه، يقول لي على فكره البس الطاقيه عشان دي سنه مستحبه، يا ابني انا لابسها انا ايه الكلام ده تقوله لي امتى؟ لما اكون مش لابسها، مالك انت؟ فالكلام ده يقال إيه؟ متى يقال هذا الكلام يقوله النووي؟ لما يكون الاصل عندهم ايه تسليمه واحده، في يقول لك ايه على فكره يا جماعه جمهور السلف على ان التسليمتين يعني سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم موجوده، مش اقعد تفكروا ان هي حرام، لا دي موجوده فلو عملتم بها فهو حسن. خدت بالك من الكلام؟ ركز بقى بقول لك ايه. فيه دلاله لمذهب الشافعي والجمهور من السلف والخلف انه يسن التسليمتين، وقال مالك وطائفه ان انما يسن تسليمه واحده وتعلق بأحاديث ضعيفة لا تقاوم هذه الأحاديث الصحيحة، ولو ثبت شيء منها حمل على أنه فعل ذلك لبيان جواز الاقتصار على تسليمة واحدة، وده اللي كان بيحصل، كانوا بيقتصروا على تسليمة واحدة لأن دي بتحل الصلاة. هو النبي بيقول لك لو عمل تسليمة واحدة في حياته في أحاديث كده، بيقول لك إنه لو صحت هذه الأحاديث بيبقى معناها إيه؟ إن هو عمل كده من باب الجواز، إنه يجوز تسليمة واحدة. خدت بالك؟ ولو ثبت شيء منها حمل على أنه فعل ذلك لبيان جواز الاقتصار على تسليمة واحدة. وأجمع الذي بص كلمة أجمع دي بقى اللي أنا بقولك عليه الإجماع ده اللي إحنا يبقى علينا حجة من الحجج الأربعة. وأجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة. لا يجب إلا إيه؟ عشان ما تجيش تقول لي التسليمة الثانية ركن. لا، التسليمة الثانية فيها خلاف، والقول الراجح إن التسليمة الثانية مش ركن ولا واجب. التسليمة الثانية مالها؟ مستحبة. صلاتك أحلت، ده بعضهم قال الحنف أبو حنيفة واحد من الأربعة قال لك إن أنت ممكن ما تسلمش التسليمتين أصلا. قول لي الكلام الغريب ده، أو أقسم بالله ده مذهب الإمام أبو حنيفة النعمان. يعني طب أطلع من الصلاة إزاي؟ قال لك اطلع عادي جدا. أحدث حدثا، ها، واحد نزل ريح هو بيصلي كده، خلص التشهد وكان مزنوق، فخلاص بقى بعد ما خلص التشهد راح نزل ريح كده، خلاص أنا كده سلمت من صلاتي. واحد تاني كان عايز يقوم يعمل مصلحة، قام عمل مصلحة ما سلمش كده، خلاص صلاته انتهت. واحد تالت كلم واحد صاحبه جنبه، خلاص كده معناها ان الصلاة انتهت. ده كلام الإمام؟ لا، مش من غير دليل. الأحاديث تخالف كلامه. الأحاديث كلها النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله، وفي حديث كده يعني بعضهم ضعفه وبعضهم صححه، تحليلها تسليمها، تحريمها تكبيرها، وحلالها تسليمها. تمام؟ تحريمها إيه؟ تكبيرها، وحلالها تسليمها. ده حديث يعني اختلفوا فيه في تصحيحه. لكن خلينا مع الإمام النووي بيقول إيه؟ وأجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة، فإن سلم واحدة استحب له أن يسلمها تلقاء وجهه، وإن سلم تسليمتين جعل الأولى عن يمينه والثانية عن يساره، ويلتفت في كل تسليمة حتى يرى من عن جانبه خده. هذا هو الصحيح. وقال بعض أصحابنا حتى يرى خديه من عن جانبيه أو جانبه، ولو سلم التسليمتين عن يمينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه، أو الأولى عن يساره والثانية عن يمينه، صحت صلاته وحصلت تسليمتان، ولكن فاتته الفضيلة. واخدين بالكم الكلام ده ولا نشرح يا جماعة؟ تاني بص بقول لك ايه. وإن سلم تسليمتين جعل الأولى عن يمينه والثانية عن يساره، ويلتفت في كل تسليمة حتى يرى من عن جانبه خده. هذا هو صحيح. وقال بعض أصحابنا، مين هم؟ من؟ الشافعية. حتى يرى خديه من عن جانبه، ولو سلم التسليمتين عن يمينه الاثنين. قلت كده، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، تسليمتين على اليمين أو التسليمتين على اليسار، السلام عليكم ورحمة الله، ما حاولتش رقبته، السلام عليكم ورحمة الله، الاثنين على اليمين أو الاثنين على الشمال، صحت صلاته. أو سلم الأولى عن يساره، السلام عليكم ورحمة الله، والثانية عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله، صحت صلاته. ولكن فعل خلاف الأولى، فعل إيه؟ خلاف الأولى، فاتته الفضيلة. إيه الفضيلة؟ اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن التسليم حصل والصلاة صحيحة. خلاص يا جماعة، وصلت المعلومة؟ ولكن فاتته الفضيلة في كيفيتهما. واعلم أن السلام ركن من أركان الصلاة وفرض من فروضها، لا تصح إلا به. هذا مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه، هو سنة، ويحصل التحليل من الصلاة بكل شيء ينافيها. قلت بالك الكلام؟ بص أبو حنيفة بيقول إيه؟ السلام التسليمة الأولى سنة، والتسليمة الثانية سنة. طب يا إمام، عايزين نخرج من الصلاة من غير تسليم؟ بيقول إيه؟ بيقول ويحصل التحلل من الصلاة بكل شيء ينافيها. إيه كل شيء ينافيها دي؟ زي ما قلت لك كده، الكلام مش منافي للصلاة، الأكل والشرب مش منافي للصلاة، الحدث إن أنا أحدثت أخرجت ريح مش ده منافي للصلاة، أي شيء ينافي الصلاة فعلته بعد التشهد كده أنا خلاص خرجت من صلاتي. قال ويحصل التحلل من الصلاة بكل شيء ينافيها من سلام أو كلام أو حدث أو قيام أو غير ذلك. واحتج الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم. يبقى كلام الجمهور إيه؟ هو الدليل على أن التسليم ركن، التسليم الأولى ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به. وكلام سيدنا أبو حنيفة ماله؟ كلام غير صحيح. كلام سيدنا أبو حنيفة ماله؟ كلام غير صحيح يخالف الدليل. هو يعني العالم ده كده هو حتى ما عندوش دليل الكلام اللي يقول. سيدنا أبو حنيفة كان في غالب فتاوي، كان هو أول واحد طبعاً يتكلم، يعتبر من أوائل الذين تكلموا في الفقه، متقدم جداً، حضر تابعين كتير، فكان أغلب الأحاديث ما وصلتلوش أصلاً. الأحاديث يا جماعة كانت متفرقة في البلدان، يعني مثلاً في مصر في صحابة جم وعاشوا هنا وما راحوش تاني، خلاص هجروا في الحروب إلى مصر. وطبعاً سيدنا عمر بن الخطاب أمر أن صحابة كتير جداً تقعد هنا عشان يعلموا أهل البلد إيه، لأن صحابة جم فتحوا مصر، حلو، خدوا بعضهم ومشوا. الناس اللي قاعدة في مصر دي هتتعلم الإسلام منين؟ معايا؟ صحابة راحوا فتحوا العراق، سابوا العراق ومشوا، رجعوا تاني المدينة. الناس بتاعت العراق دي هتتعلم الإسلام منين؟ معايا ولا مش معايا؟ راح فتحوا سوريا، سابوا سوريا ومشوا. الناس اللي في سوريا هكذا بقى، كل البلدان فتحوا البلد خدوا بعضهم ومشوا. الناس دي هتصلي ازاي؟ هتصوم ازاي؟ مين هيعلمهم تعاليم الإسلام وفروع الإسلام وشريعة الإسلام؟ مين؟ فبالتالي كان الأمر من الخليفة بأن الناس اللي تفتح البلد يحصل منهم يقيموا فيها ويقعدوا فيها ويموتوا فيها لغاية لما الناس تتعلم أمور إيه؟ أمور دينهم. فالناس الصحابة تفرقوا بقى، شوية قعدوا في سوريا، شوية في العراق، شوية في لبنان، شوية في مصر، شوية في مش عارف فيه، كل شوية معاهم أحاديث من النبي سمعوها، الصحابة التانيين اللي في البلد التانيين ما سمعوش الأحاديث دي. فأصحابنا دول عندهم علم مش موجود فين؟ مش موجود عندي، وهكذا. لذلك كان العلم لما انتشر وتجمع في سنة 300 تقريبا هجرية، الجمع خلاص، العلماء فضلوا في سفر، حاجة اسمها الرحلة في طلب العلم. الرحلة فين؟ الرحلة في طلب العلم. يعمل ايه العالم من دول؟ لازم يسافر للعالم اللي في مصر واللي في المكة واللي في المدينة واللي في العراق واللي في هنا، ويسافر لكل العلماء ياخد منهم، يجمع منهم الايه؟ الأحاديث. العلم اتجمع امتى؟ بعد موت الامام ابو حنيفه وبعد موت الامام مالك. العلم كله اتجمع فين؟ اتجمع كله في كتب، واكتمل في كتب. فكان الامام ابو حنيفه لما يجي يفتي بيفتي باحاديث، بيفتي الحديث مش موجود عنده، فبالتالي بيفتي بناء على ان الحديث مش موجود عنده. لكن لو موجود عنده الحديث هيفتي بيه ولا مش هيفتي بيه؟ هيفتي بيه. اتفضل. كان عبد عمر بن عبد العزيز هو اللي امر بجمع الحديث. عمر بن عبد العزيز كان توفى سنه 204 هجريه. لا مش الموطأ، لا لا، العلم تقريبا سنة 300 اجتمع كاملا بعد البخاري ومسلم وبعد الكتب الستة. الكتب الستة هم اللي جمعوا العلم، يعتبر الكتب الستة في الأحاديث. لا، في كتب أحاديث قبل منه، في موطئات قبل مالك، في موطأ قبل، في مسانيد قبل مالك. وثبت في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عامر بن سعد عن أبيه، أعتقد أنه سعد بن أبي وقاص، قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يميني وعن يساره حتى أرى بياض خده. باب الذكر بعد الصلاة. عن عمرو قال: أخبرني بذا أبو معبد ثم أنكره بعد. عن ابن عباس قال: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. حديث محتاج تقف معاه شوية. بص الكلام، بقول لك عمرو بيقول أخبرني، عمرو ده أحد رواة السند الحديث، بقول لك أخبرني معبد شيخه يعني بهذا الحديث ثم أنكره علي. في رواية جاية هنا معانا هيقول له إيه؟ يقول له ما حدثت بهذا، ما حدثتك بهذا وما أعلم. تقف وقفة كبيرة جدا مع أهل الإسلام والمحدثين. حديث زي ده رواه مسلم في صحيح، الشيخ بيقول للتلميذ أنا ما حدثتكش بهذا الكلام. ها؟ نسي. إحنا بقى مش عارفين هو نسي حقيقة. طب ممكن تلميذه هو اللي نسي، ما كتبش وحفظ بقى، كله بيعتمدوا على الحفظ، بيعتمدوا على الحفظ اعتماد كلي. بيكتبوا طبعا، ما بيقولوش ما بيكتبوش، بيكتبوا. بس الشيخ قال له لا، زي ما كده قلنا قبل كده، فاكرين حديث سيدنا ابو هريره؟ قلنا حديث ابو سيدنا ابو هريره ده هو قال لعمري لا اعلم انسي ابو هريره ام نسخ احد القولين الاخر. اجيب لك بس الحديث بنصه، وراه مسلم في صحيحه. الحديث لعمري أنسي أبو هريرة أم نسخ أحد القولين الآخر. الحديث يا جماعة ما فيش شبكة عندي هنا، لو حد معاه شبكة يكتب الحديث، ما عايزه بنصه كده. سيدنا أبو هريرة كان ليه ابن عم، أنا مش فاكر اسمه، أنا عايز أجيب الحديث عشان اسم ابن عمه ده. المسألة دي مهمة جدا. كان بيصلي صلى الصلاه مش كامله، الصحابه سالوا اقصر من الصلاه ام نسي؟ لا النبي، النبي بس بيتكلم في مفيش شبكة جوه المسجد بتاعنا ده شيخ محمود، مفيش شبكة خالص. ها؟ الشباك. كان بيقول له حديث اللي هو فر من المجزوم فرارك من الأسد، وكان بيقول له لا عدوى ولا طير. سيدنا أبو هريرة كان بيقول الاثنين. تمام، هو ده جه. جزاك الله خير. فين يا ابن الحديث؟ يا عم انا عايز كلام سيدنا ابو هريره، مش هو الحديث فوق بس ده المتن فقط. فسيدنا ابو هريره يقول ايه؟ فر من المجزوم فرارك من الاسد، حدثنا مصطفى، وبيقول لا عدوى ولا طيره. فابن عمه كان من تلاميذه، فسيدنا ابو هريره في اخر الزمان ثبت على ايه؟ لا عدوى ولا طير، وفر المجزوم فرارك من الاسد، او العكس، فر المجزوم فرارك من الاسد. سيدنا ابو هريره نسي، فقال ابيت، يعني انا مش ما افتكرش الحديث ده. اهو يا عم الحديث، صلى على الرسول. حديث ابو سلمة ابن عبد الرحمن، ده ابن عبد الرحمن ابن عوف يا اخوان، روي الحديث. سيدنا ابو سلمة ده ابن عبد الرحمن ابن عوف المبشر بالجنه. بيقول ايه؟ بيقول حدث ان ابا سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا عدوى، ويحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يورد ممرض على مصح. لا يورد ممرض عشان العدوى. تمام. قال ابو سلمة كان ابو هريره يحدثهما كلتيهما عن رسول الله اللي هو لا عدوى ولا يورد ممرض على مصح، الاثنين بيحدثوا مع بعض. تمام. ثم صمت ابو هريره بعد ذلك عن قوله لا عدوى، واقام، ترك لا عدوى ده سابه خالص نسيه، واقام على ايه؟ لا يورد ممرض على مصح. قال فقال له الحارس ابن ابي ذباب، ده ابن عمه، ابن عم ابو هريره، فقال له ايه بقى وهو ابن عم ابي هريره، قد كنت اسمعك يا ابا هريره تحدثنا مع هذا الحديث حديثا اخر، قد سكت عنه، بطلت تتكلم في الحديث الثاني ده اللي انت كنت بتحدث مع بعض، بدات تقول واحد والثاني ما بتقولوش خالص. قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثا آخر قد سكت عنه، كنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، فأبى أبو هريرة أن يعرف ذلك، قال لا أنا عمري ما قلت كده. كده احنا عندنا كم واحد سمع من سيدنا أبو هريرة لا عدوى في الحديث ده؟ اتنين، أبو سلمة بن عبد الرحمن وابن عم سيدنا أبو هريرة حارس ابن أبي ذباب. كم واحد سمعه؟ ما هو اللي بيكلمه دلوقتي الحارس بيكلم ابن عمه بيقول انت كنت بتحدثنا بتقول لا عدوى، واللي بيتكلم في الاول خالص في السند مين؟ عبد الرحمن سيدنا ابو سلمة ابن عبد الرحمن. يبقى كم واحد سمعوا؟ اتنين سمعوه. وهو بيقول ايه؟ بيقول لا انا ما قلتش، كنت تقول قال رسول الله لا عدوى، فابى ابو هريره ان يعرف ذلك وقال لا يورد ممرض على مصح. واحد مريض ما يخشش على صحيح عشان ما يعدهوش، فانا ازاي هقول لا عدوى؟ ده كلامه. فما راه الحارس في ذلك، ما راه يعني ايه؟ قاعد يجادل فيه يجادل فيه يجادل فيه، ما راه المراء اللي هو ايه؟ كثرة المجادلة. فما راه الحارس في ذلك حتى غضب ابو هريرة فرطن بالحبشية، اتكلم بالحبشة، فقال للحارس اتدري ماذا قلت؟ قال لا، قال أبو هريرة قلت أبيت، يعني بالحبشة عشان ما تفكرش أنا شتمتك، أنا كلمت قدامك كلمة إنجليزية مثلا أو كلمة فرنسوية وأنا راجل بتكلم فرنساوي وإنجليزي كويس ممكن أشتمك وأنت ما تعرفش، فعشان ما تفكرش أنا شتمتك وما تزعلش مني فأنا قلت لك أنا معناها إيه بالحبشية، أنا معناها بالحبشية أبيت يعني رفضت إن أنا قلت لك الحديث ده. قلت يعني أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف بيقول إيه؟ ولا عمري لقد كان أبو هريرة يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر. كمان الكلام ده، الكلام ده مهم جدا في أصول علم الحديث. الشيخ نسي والتلميذ فاكر. ليه الإمام مسلم جاب الحديث ده على الرغم من أن التلميذ قال ان الشيخ انكره عليه؟ طبعا الشيخ قال ان هو انكره عليك وقال ان هو ما قالوش، يبقى الصح ان انا ما احطش الكلام في الصحيح. لا، مسلم شايف زي جمهور العلماء الحديث ان الشيخ هو اللي نسي. ليه؟ لان يا جماعه الانسان كلما تقدم في السن نسي. مين اللي ذاكرته اقوى؟ الشباب. خدت بالك انت؟ الشباب ذاكرته اقوى. ده اسال عنه اي حد تقدم، اي حد تقدم في السن هو نفسه يبصم لك بالعشرين ان ذاكرته ما عادتش زي ايه؟ ما عادتش زي الاول، ويقعد يستغرب طول ما هو عايش يستغرب من نفسه، ازاي انسى ده؟ انا ما كنتش كده، ممكن اقول الكلمه دي لنفسه في اليوم 10 مرات، انا ما كنتش كده، انا ما كنتش كده، هو ايه اللي حصل لي؟ المخ ده بيتاثر يا جماعه، بيتاثر مع مرور الزمن، فما بقاش زي ايام شبابه، زي الراجل كده اللي في شبابه تزوج وكان يعاشر زوجته لا يجد من نفسه بعد الأربعين أو الخمسين ما كان يجد في صحة الشباب بعد العشرين. الصحة دي زي دي بالطبع؟ لا، كبر فالدنيا هديت خالص بالنسبة له، كذلك الدماغ. لذلك في ناس بعد سن معينة، طبعا الناس بتختلف نسب يعني مش كلهم واحد، يهرم في السن تلاقيه يكلمك كل دقيقة بكلام هو نفس الكلام اللي فات. كنت مرة في البوسطة وانا قاعد جوه مع صديق لي يعني مدير، هو كنت قاعد بقعد جوه ما اقعدش بره، فجت واحدة وشغالة ست كبيرة في السن وشغالة خناق مع الراجل الموظف. المهم شوية كده ودخل ابنها، فالموظف مسك الولد ابنها غسله، ها خناق واشتيمه كده. فبقول له ايه الموضوع ايه؟ قال لي يا سيدي الست دي كل شهر بتيجي بعد ما ابنها يجي ويقبض لها القبض، تيجي بعدها بساعة بساعتين وتقول له انا عايز القبض، وتيجي تاني يوم انا عايز القبض، وتيجي تالت يوم انا عايز القبض. يا ستي والله العظيم ابنك قبض. ها؟ فالزهايمر ناسية تماما. اخ بيحكي في بوست كده على الفيس، والراجل كبير في السن كل شوية بيسأل هذا الشاب، والشاب يعني بيرفق بيه لأنه هو مريض، كل شوية يسأله وفين زوجتي، فيقول وأنا أخبره إن زوجتك ماتت منذ زمن بعيد، زوجتك ماتت، فيعيد بعد ساعة بعد ساعتين يعيد السؤال عليه تاني، هو أم فلان فين؟ ها؟ ويقول له يخبره كل شوية ويخبره إن زوجتك ماتت. فهو يعني نشر هذا البوست للضحك، فبيقول وأنا لا أكل ولا أمل كلما وجدت الفرحة في عينيه عندما أخبره أن زوجته قد ماتت. صليت على الرسول. الرجل هو يعني لا يكل ولا يمل من هذا، لأنه شايف فرحة في كل ما يقول له ماتت بيشوف فرحة في عين الراجل يعني من جديد، فبيعود تاني يقول له أنها ماتت. فنسأل الله العفو والعافية. فاللي نسي هو اللي كبر، التلاميذ حفظوا، وممكن يكون زي ما قال الشيخ عادل كتبوا أن الكلام ده قيل عن عمرو، ها قيل عن عمرو وقال عمرو كذا وكذا وكذا وكتب الكلام، فاللي نسي الشيخ، وده شيء عادي جدا طبيعي، طبيعي جدا ان الشيخ ينسى. ده حصلت بعض الائمه المحدثين في الجرح والتعديل، لما يجي يتكلموا في جرح انسان وتعديله يعني ثقه ولا مش ثقه، يقول ايه قبل سن الستين او الخمسه وخمسين يحدد له خذ منه الحديث، بعد السن ده لا تاخذ منه الحديث لان طرأ عليه النسيان. المحدثين بتوع الجرح والتعديل عارفين امتى يقول لك بعد حادثة الحريق اللي كانت في البيت اللي جنبه ما تاخدش منه الحديث، قبل الحادثة لو قال حديث خده منه، فيقوم مصنفينه الحديث بتاعه ده اللي قاله ده قبل الحادثة ولا بعد الحادثة. لو قبل الحادثة كلامه ثقة يتكتب الحديث، لو بعد الحادثة لا. يقول لك بعد ما سافر مصر او سافر العراق او سافر لبنان ما تاخدش منه، قبل السفر خد منه. والله يا جماعة الكلام ده موجود كتير جدا بكثرة في علم الجرح والتعديل، يقول لك فلان دون خذ منه قبل لا تأخذ منه بعد، اختلط عليه الأمر عندما كبر، فلان حبسه أبناؤه عن التحديث في سن معين، يبقى شيخ وإمام كبير جدا في علم الحديث، والناس بتأتي له من كل حدب وصوب ياخدوا منه الحديث، عياله حبسوه حجروا عليه، مش عقوق ليه؟ لا، عشان ما يضيعش كل اللي هو عمله فين في حياته، ان خلاص النسيان دب فيه والزهايمر جاله فنسي، فايه اللي بيحصل؟ هيقول حديث هيخرف فيها، وحديث هيدخل ده في ده وده والدنيا هتتعك. فلا، خلي حديثك تروى الى يوم القيامه في كتب المحدثين، احنا عايزينك سليم زي ما انت، محدش يقضح فيك بعد كده، فحبسوه عن التحديث. معايا؟ طبيعي جدا، ده بشر طبيعي جدا هو ينسى. فلذلك حتى لو انكر الشيخ معبد على عمرو الحديث، انا ما قلتش عمرو مصر ان هو قاله وحدث بيه ووصل لنا بعد ألف وكام، وبعد 1200 سنة من التحديث وصل لنا ولا ما وصلناش، والامام مسلم مقر ومتاكد ان الحديث ده حصل وان معبد حدث عمرو بهذا الحديث. ايه بقى الحديث؟ ايه الحديث؟ حديث ابن عباس بقول كنت أرى أو كنت أعرف انقضاء رسول الله، انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، ودي برضو محتاجين فيها وقفة. يعني إيه كنت بتعرف انقضاء صلاة رسول الله؟ بداية شكله ما كانش بيصلي معاهم لأنه هو كان صبي صغير، بداية دي متاخدة استنباطة من الحديث، إن هو ما هو لو هو بيصلي كان يعرف انقضاء الصلاة من تسليم النبي، صح؟ لكن هو شكله ما بيصليش، فكان بيعرف انقضاء الصلاة بأن صوتهم بيبقى عالي بالتكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله، الصوت المسجد بيضج بالتكبير. العلماء أنكروا الحديث ده، مش أنكروا ضعفا ولا حديث صحيح، أنكروا أنه هو يتاخد به عملا لا يعمل به. ليه يا عم؟ ابن عباس بيقول اهو كان صوتهم عالي جدا في المسجد بعد الصلاة بالتكبير، حتى هو بيعرف ان الصلاة خلصت بايه؟ بسماع الصوت ده في جوه المسجد. ده كلام ابن عباس. قالوا النبي عمل الكلام ده من باب التعليم، ده جمهور العلماء بقى، خد كلام جمهور العلماء وعيه جيدا، بيقول الكلام ده كان النبي حصل منه مرات قليلة عشان يعلم الصحابة اللي بيتقال بعد تسليم من الصلاة. لذلك لما تيجي تقول حديث ابن عباس كان يصلي بالصحابة أو بالتابعين صلاة جنازة، وكان يجهر بالقراءة. في صلاة الجنازة تجهر بالقراءة؟ ده ابن عباس جهر، جهر بالقراءة وجهر بالدعاء وبالصلاة على النبي في الأربع تكبيرات. عمل كده ليه؟ عشان اللي وراه مش متعلمين كلام ده، فهو عايز يعمل ايه؟ احنا يا جماعة بنتكلم في حقبة بداية تشريع الإسلام، يعني أغلب الناس مالهم ما عرفش حاجة في حاجة، ما عرفش إيه اللي بيتقال وإيه اللي بيحصل. بالك أنت، لذلك لما تيجي الإمام يتكلم في صلاة الجنازة، صلاة الجنازة أربع تكبيرات، بعد التكبيرة الأولى قراءة الفاتحة، وبعد الثانية الصلاة على النبي، وبعد الثالثة تدعو للميت، والكلام ده ده مستحب. ما تقوليش إن هو بدعة. إن هو في بعض الإخوة من طلبة العلم المتشدقين يجي يقول لك يا عم أنت الكلام ده غلط يتقال، الكلام ده كانش من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي كان من سنته ان هو كان ممكن يرفع صوته بالقراءة اصلا، ابن عباس عملها عشان يعلم الناس. انت عندك شباب في زمانك ما بيصليش اصلا الصلاة العادية، اللي هي الصلاة العادية العصر والمغرب والعشاء، لو سألته انت بتقول ايه وبتعمل ايه في الصلوات مش هيعرف، فما بالك بصلاة الجنازة اللي هو ممكن ربما اول مرة يخش المسجد يصليها عشان ابوه او اخوه هو اللي ميت معايا. فانت مستحب ان انت تذكر الناس اللي احنا في زماننا. أنا دائما بقول أكتر من 80% من أهل زماننا لا يصلون أصلا، اللي بيصلي كمية ما تتعداش 20% اللي بيصلوا، اللي ما بيصلوش أكتر بكتير جدا. فأنت محتاج تعلم الناس دي، ما تيجي تقف هتقول إيه في صلاتها؟ فأقول ذكر الناس ما فيهاش حاجة. فابن عباس بقول لك كان النبي جهر بالتكبير والتحميد والتهليل، ليه؟ عشان يقول للناس كلها اللي هو المشرع، هو اللي بيبين الشرع، هو صلى الله عليه وسلم بيقول للناس كلها قولوا بعد الصلاة كذا وكذا وكذا وكذا. فهمت ايه المغزى من الحديث؟ كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. وفي رواية أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة. ينصرف الناس يعني إيه؟ ها؟ يسلموا. الانصراف هو التسليم يعني. كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة، صلاة الفريضة يعني، كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأنه قال، قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. هيجي لك دلوقتي واحد من الجماعة إياهم أصحاب العمم ويقول لك قول ورايا نستغفر الله العظيم ونتوب إليه، وأفضل في الميكروفون بعد كل صلاة يعمل لك إيه؟ قول ورايا الله أكبر، الناس يقول الله أكبر الله أكبر، ويجي يحتج لك بالحديث ده. تعال اسمع الحديث في صحيح مسلم ده. لا يا حبيبي، الحديث ده جمهور العلماء على ان هو لا يقام في مساجد المسلمين. واقرا شروح العلماء، علماء الحديث كلهم على الحديث ده، يقول لك لا يعمل به، لان ده وقع من النبي على سبيل التعليم، على سبيل ايه؟ التعليم بس. باب استحباب التعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ومن المأثم والمغرم بين التشهد والتسليم. ده قبل التسليم بعض العلماء أوجبوا، والقول بالوجوب قول ضعيف جدا. قول بالوجوب إن هو واجب الاستعاذة دي قبل التسليم قول ضعيف جدا. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك استحبابا صلى الله عليه وآله وسلم. نقرأ الحديث الأول، حديث عائشة قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه، دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند امرأة من اليهود وهي تقول: هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ هي اللي بتقول سيدة عائشة: انت عرفتي ان انتوا هتفتنوا في القبور؟ قالت: فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: انما تفتن يهود، بيرد على اليهودية بيقول لها انتوا لا تفتنوا مش المسلمين. قالت عائشة: فلبسنا ليال. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كم ليلة: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ نزل الوحي بتصديق مين؟ تصديق اليهودية. إن الله لا يحابي أحدا سبحانه وبحمده. نزل الوحي بتصديق اليهودية إن المسلمين سيفتنون فين؟ في قبورهم. نسأل الله العفو والعافية. قالت عائشة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ بالله من عذاب القبر، يعني في صلاته. في رواية قالت: دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة، من عجز إيه؟ يهود المدينة، فقالت: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت يعني عائشة: فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، ولم أنعم يعني إيه؟ كرهت أن أصدقه، نفسي مش قابلة أن أصدقه. فخرجت ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، إن عجوزين من عجز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فقال: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم، تسمعه البهائم. قالت: فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. وهل النبي صلى الله عليه وسلم سيعذب في قبره حتى يستعيذ؟ مفيش كركديه تاني عشان أشرب وأنت تجاوبه، خلاص الكركديه خلص. هل النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أنه سيعذب في قبره مثلا فبناء عليه بيستعيذ بالله من عذاب القبر؟ هل أوحي إليه أنه سيعذب في جهنم فيستعيذ بالله من عذاب جهنم؟ ها؟ من باب تعليم الأمة ومن باب إظهار الخشوع والخوف من الله. ما هو أنت واجب عليك صلى على الرسول، بس الحتة دي مهمة قوي يا جماعة، بالله عليكم ركزوا فيها كويس. حاجة أول مرة أقولها والله، وأنا والله مش عارف أقولها ولا ملهاش، بس أقولها من باب التعليم، ربنا يجعلني يا رب من المخلصين. كنت دايما وانا معايا العربيه النص نقل بتاعتي ما كانش فيها رخصه، كانت قديمه عربيه مواليد 84، فاعدي وهي ما فيهاش الرخصه على اي لجنه وانا داخل اقول الدعاء. دعاء عارفينه ولا مش حافظينه؟ ها، الله ينور عليك. لا احفظ الدعاء ده، مهم جدا الدعاء ده، مهم جدا جدا جدا. اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، خلاص احفظ الدعاء. فأول ما أشوفهم كده أقول دعاء: اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. فضل الله عز وجل عدي، لدرجة أن مرة ضابط مسك خد الرخصة وهي منتهية، والرخصة رخصة القيادة بتاعتي كمان منتهية، يعني رخصة العربية منتهية والقيادة منتهية، وكان قبل مني 5-6 انفار. فعمال أسأل نفسي: طب أنا قلت الدعاء إزاي؟ قلت الدعاء وإزاي ده خد الرخص؟ وعمال أتساءل مش راكبة معايا وانا واقف والناس اللي قدامي كلها رخصها سليمة، تخيل، وكل الرخص السليمة دي الضابط قاعد في العربية وعمال يكتب فين؟ سليمة، بس انت النمر بتاعتك مطموسة مخالفة، وانت بقى حاطط مش عارف ايه، اي تلكيكة، رخص سليمة ومع ذلك بياخدوا ايه؟ مخالفات. فانا قاعد كده اقول: يا امال انا هيحصل فيا ايه لما انا رخص سليمة؟ ما أنا رخصتين منتهيتين وبقى لهم سنين على فكرة. فآخر واحدة راح بصلي كده، والله العظيم يا إخوان راح أدي رخصتين وهم عملهم كده منتهيين، هم الاثنين منتهيين، هي الرخصة اعتبر دي الرخصة التانية ودي الرخصة بتاعت القيادة. بص كده، يلا مع السلامة، والله زي ما بكلمك كده. قعدت انا كده مندهش طبعا في اندهاش، ضربت كف على كف ومشيت. تاخد بالك انت نقدي وبتاع، ولو ما ينفعش نقدي يديك المخالفه وياخد هو الرخصه يستسلمها انت مش عارف فين. المهم، فبعد ما ربنا كرمني وعملت الرخصتين وتمام تمام دلوقتي ومية مية، فباجي على اللجنه، انا بعد كل يوم على اللجان يعني، باجي على اللجنه كده وفي نفسي ان انا ما اقولش ايه، ما اقولش الدعاء، رخصة سليمة. فأنا أأبى ألا أقول الدعاء، ومع إنه رخصة سليمة والله بقول الدعاء. ليه؟ عشان لم أزل أشعر بالافتقار إلى الله عز وجل. معايا؟ فأنا عايز أقول لك، أنا بقول لك الكلام ده ليه؟ عشان تعرف النبي كان بيقول الدعاء ليه. النبي لا هيعذب في القبر وهيروح نار جهنم ولا أي حاجة، بس عشان يزال يشعر بأنه مفتقر إلى الله ومحتاج لله وخايف من الله، فيستعيذ بالله من عذاب إيه؟ ده قمة العبودية. كذلك لما تسمع أنه صلى الله عليه وسلم لما يجي يقرأ القرآن مع كل آية فيها ذكر الجنة، خد بالك مع كل آية فيها ذكر الجنة يقف ويدعي ربنا، اللهم إني أسألك الجنة. النبي من أهل الجنة، أنت بتسأل ربنا الجنة ليه؟ أنت من أهل الجنة، وربنا أخبرك أن أنت سيد ولد آدم. مش بس كده، ده أنت أول واحد هيخبط على باب الجنة. مش بس كده، ده أنت ما فيش حد هيخش الجنة غير لما أنت تفتحها. مع كل آية بتقول اللهم إني أسألك الجنة. أنت معايا يا جماعة؟ ليه بيعمل كده؟ أيوة، ما لازم يعمل كده عشان يشعر بالافتقار إلى الله عز وجل، عشان يظهر من نفسه لله. شو الناس يقولوا كده، أري الله من نفسك خيرا، عايز يوري ربنا خير من نفسه. ها؟ شو معنى أنا من العشر المبشرين بالجنة ده النبي بشرهم ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى يعلم أنهم لا يرتدون على أعقابهم، ها؟ ولا ينتكسون. يا ربنا يعلم من قلوبهم ذلك، مع أنه مبشر بالجنة، بس لما جه قتل رضي الله عنه عمر، يعني لما جه قتل اللي حصل، قال ابن عمر، قال ابنه ضع خدي على الأرض، فغفل غفلة كده، راحت إغماء في إغماءة الموت وأفاق، فلقى رأسه لسه على حجر ابنه، قال ألم أقل لك ضع رأسي على الأرض؟ مش قلت لك حط رأسي على الأرض؟ لا أم لك، حط رأسي على الأرض لعل الله أن ينظر إلي فيرحمني. ده مبشر بالجنة ده، تعرف لو واحد من زي حالاتنا احنا كان عمل ايه؟ خلاص الموضوع منتهي، هيرحمني او ما هو خلاص هيرحمني، مش هقول الكلمه دي، لكن هو لا، هم كلهم كده اللي يتبشروا بالجنه. ربنا يعلم قلوبهم سبحانه وبحمده، يعلم ان هو مش هيغتر بنفسه. النبي من اهل الجنه بس بيفتقر الى الله وبيسال ربنا، كانه بيقول لربنا انا لا اكون ابدا الا بك، انا ايه غير بيك، انت اللي هتدخلني الجنه، وانا ما زال افتقر اليك واسالك، ولا استطيع ان اعيش او احيا طرفه عين بدونك يا رب. فكل شيء يحصل من خير من قبل الله عز وجل، يظهر احتياجه لله عز وجل. تعوذ بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر. ثابت عذاب القبر، ثابت ونعيم القبر ثابت. زي ما الناس بتقول لك انت دايما تتكلموا عن عذاب القبر عذاب القبر، لا، عذاب القبر ثابت ونعيم القبر ثابت. المرء يعذب في قبره، المرء ينعم في قبره، تفتح له طاقة او باب، يفتح له باب من الجنة وريح من ريح الجنة، وينعم في قبره ويأتيه من الجنة، ينعم أو ينعم حتى يتمنى ويقول يا ربي أقم الساعة، يا ربي أقم الساعة، ينعمون في قبره. وهناك من يعذب في قبره إلى أجل مسمى ثم ينعم في قبره، عليه ذنوب ما خلصتش في الدنيا بالمرض مثلا، ما خلصتش في الدنيا بالبلاءات، لسه ما خلصتش، دخل القبر لسه الذنوب دي موجودة، ياخد فترة تكفير السيئات دي، يعذب، فعندما تنتهي هذه السيئات ينعم. معايا؟ ده تقرير العلماء. ممكن ياخد طول فترة قبره معذب، ممكن، كل ده حسب ايه؟ حسب أعماله هو، حسب أعماله هو. كان يستعيذ بالله من عذاب القبر ومن عذاب جهنم، نعوذ بالله من عذاب جهنم، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. كان إذا تشهد باب ما يستعاذ منه في الصلاة. حديث عائشة أيضا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. من فتنة الدجال أعظم فتنة خلقها الله في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: ما من نبي إلا وأنذر قومه الدجال. نوح فمن دونه أنذر قومه الدجال. من أول سيدنا نوح لغاية النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش نبي. شوف كم ألف نبي، ما فيش نبي عدى إلا وأنذر قومه المسيح الدجال. وفي حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. طبعا الكلام إذا تشهد أحدكم فليستعذ بلام الأمر، الأمر هنا للاستحباب مش للوجوب، وده تقرير العلماء. يستعيذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات. إيه بقى هي فتنة المحيا؟ قالوا فتنة المحيا هي فتنة المسيح الدجال. إيه فتنة الممات؟ قالوا فتنة الممات هي فتنة القبر، اللي هو مجيء منكر ونكير، والسؤال: من ربك وما دينك ومن نبي؟ دي الفتنة. قال له: طب هو ذكر الدجال لوحده وذكر عذاب القبر لوحده، فتنة القبر لوحدها، ايه الداعي ان هو يقول فتنة المحيا والممات؟ قالوا ده من باب ذكر الخاص بعد العام، او ذكر الخاص بايه، ده يفيد الاهتمام، يعني اهتموا جدا بالفتنة دي. وبعضهم قال لك لا، فتنة المحيا والممات هي الفتنة عند خروج الروح، عند احتضار المرء، هل يثبت على دينه أو لا يثبت على دينه. ولذلك كان سفيان الثوري لما بكى قالوا: تبكي جزع من الموت؟ قال: لا والله، أو يعني من سيئاتك؟ قال: والله سيئاتي مثل هذه، أشار إلى عدة بتاع كده، قال: سيئاتي بالنسبة لي مثل هذه، إني أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. ده اللي خايف منه سفيان، وعند الموت يسلب الإيمان. طبعا أنا لا أدري صحة إن الشيطان يأتي أحدهم فيقول له إن المسيحية هي الحق واتبع دين المسيحية، ده كلام أنا لا أعلم صحته، أنا لا أقول بضعفه ولا أقول بصحته، لكن كلام سمع قرأت في الصحيحين. لا، مش موجود في الصحيح كلام ده، مش موجود في الصحيحين، فابحث عنه صحيح ولا ضعيف، أنت ابحث. فممكن تكون هي دي فتنة المحيا والممات. في رواية: وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم اللي هو الاسم، اللي أنا أعمل اسم. المغرم اللي هو الدين، يعني النبي بيستعيذ بالله من الديون، إن هو يكون مدان. تعرف الدين؟ ما هو مش ذنب، هو دين ذنب، بس ممكن ربنا يكفر عنك الذنوب وتخش الجنة لو عليك ذنوب، لكن لو عليك دين اللي هو مش ذنب ما تخشش الجنة إلا لو قضيت هذا الدين. تخيل، مش ذنبه، أنت استدنت وما قدرتش تسد الدين، وصاحبنا مش مسامحك، عايز فلوس، ما تحجب عن باب الجنة بسبب هذه الديون. سد الديون دي، سد الديون دي، أو أمر قومك من بعدك أهلك، يعني إن هو يسد الدين ده. أكيد أنت بتضحك عليك دين، صح؟ ربنا يقضي، ربنا يقضي ما علينا. قال له قائل، واحد سأله صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله، ما أكثر ما تستعيذ من المأثم والمغرم؟ شوف الرد الجميل ده. قال: إن الرجل إذا أسم أو إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. كلام جميل، تقول له معاك فلوس، يقول لك: لا والله ما معايا فلوس. هو معاه فلوس تكفيه، بس هو كده كذب ولا ما كذبش؟ هو معاه فلوس تكفيه، ها مثلا، يعني ايا كان، في المكنه او مش في المكنه، هو معاه فلوس تكفيه، فقال: لا معيش، عشان خاطر صاحبنا يعذره. كذب ولا ما كذبش؟ كذب. قال له: طب انت هتجيب لي فلوسي امتى؟ يقول لك: بص ان شاء الله يوم الخميس الجاي تعالى خدها مني. وعدوا الخميس، راح الخميس ده صاحبنا سافر راح يسمع الليل. طب الجمعة ده والله عند أمه. طب السبت ده مش عارف توفاه الله مش موجود أصلا. خدت بالك أنت يدي مواعيد مضروبة. كلام النبي والله يا جماعة صلى الله عليه وسلم بس كلام في غاية الواقعية. إن الرجل إذا غرم إذا الدين يعني حدث فكذب ووعد فأخلف. يديك معاد يخلف المعاد. والاثنين دول من صفات المنافقين. مش احنا عندنا آية المنافق ثلاث؟ إذا حدث إيه؟ كذب. وإذا وعد وإذا ائتمن خان. في رواية إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر. مهمة أوي التشهد الآخر دي. يعني حضرتك لو جاي في الركعة الثالثة ورا الإمام وصليت ركعتين ورا الإمام، الإمام بيقرأ التشهد الإيه؟ الأخير، وأنت بتقرأ التشهد اللي في النص. بالنسبة لك أنت اللي في النص، بالنسبة للإمام الأخير. فالإمام طول بما أنه بيقرأ في التشهد كاملا وبيستعيذ بالله من الأربع، فالتشهد الأخير أطول من التشهد اللي في النص. وأنت رحت قارئ نص التشهد كالعادة وسكت. أقعد أنا ساكت؟ ما عودش ساكت. طب إيه رأي حضرتك؟ يستعيذ بالله من الأربع وده بالنسبة لي التشهد اللي في النص، ولا أعمل إيه؟ لا، ده مش موضع الاستعاذة. أنت في التشهد في النص، في التشهد الأخير. أنت جاي هو الإمام بتاعك بيستعيذ لأنه في التشهد الأخير، أنت لسه في التشهد في النص. حضرتك تقرأ التشهد كاملا، ها؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الاستعاذة لا، الاستعاذة إمتى؟ بص الكلام أهو. إذا فرغ أحدكم من تشهد الآخر، آخر تشهد، فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة أو من شر المسيح الدجال. التشهد اللي في الآخر، اللي في النص ده احنا مالناش دعوة بيه، ما فيهوش استعاذة. يعني سبع أحسن بقى بالقوات ولا يسكت؟ والله هو ابن عثيمين ليه كلام إني لا سكوت في الصلاة، في كلمة كده لا سكوت في الصلاة. حبيت تسبح سبح، حبيت تكبر كبر، تهلل هلل، تدعي ربنا، اعمل أي حاجة، بس هو الاستعاذة دي منوطة بآخر تشهد قبل التسليم. خد بالك التشهد أو الدعاء قبل التسليم ده موطن استجابة، ده موطن من مواطن استجابة الدعاء. الدعاء دبر كل صلاة لا يكون بعد التسليم. خد بالك لما تسمع النبي كده بيقول للفقراء المهاجرين أو بيقول للمسلمين عموما ادعوا الله عز وجل دبر كل صلاة: يا معاذ والله إني لو أحبك لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني أعوذ، اللهم إني، اللهم اللهم اللهم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الدعاء ده، الدعاء ده إمتى؟ قبل التسليم. اللي بعد التسليم الذكر مش الدعاء، وده كلام نفيس جدا لابن عثيمين. قال لك أي ذكر ذكر في الأحاديث دبر الصلوات يبقى إمتى؟ بعد التسليم. أي دعاء ذكر في دبر الصلوات يبقى إمتى؟ قبل التسليم. ولذلك إحنا لما بنيجي ندعي ندعي إمتى؟ قبل التسليم. اللهم إني أعوذ، ده دعاء، أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك. لو قدمت أخرت مفيش مشكلة، يعني قلت جهنم قبل القبر مفيش مشكلة، قلت القبر قبل جهنم مفيش مشكلة. مهم الدعاء ده، مهم جدا، والنبي حرص عليه صلى الله عليه وسلم. لذلك في حديث كده عن طاووس هنا هيجي لنا في صحيح مسلم، أنه ابن له صلى فسأله بعدما صلى المكتوبة فقال: هل استعذت بالله عز وجل من الأربع؟ فابنه قال له: لا. قال له: قم فأعد الصلاة. طاووس ده أحد العلماء، فأمره بإعادة الصلاة. أنكر العلماء إعادة الصلاة أو قالوا لأن ده مش عدم الاستعاذة لا يوجب إعادة الصلاة، ده مستحبة مش واجبة. لكن قال هو طاووس فعل كده تأدبا لابنه، بيأدب ابنه عشان يعلمه أن ده شيء من السنن المستحبة المؤكدة لا تتركه، أدبا له. وإن طاووس نفسه يعلم إن هي مستحبة مش واجبة. معايا يا جماعة؟ عشان لما تسمع الحديث ده ما تظنش إن العلماء على وجوب الاستعاذة، لا، بس هي شيء مؤكد. النبي لم يتركه منذ أن علم أن المسلمين يفتنون في قبورهم. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث كلها اللي ورا الحديث ده، طبعا إمام مسلم زي ما احنا قلنا بيجيب الأسانيد كلها بنفس الحديث هو قول اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. ولو عايز تخليهم خمسة خليهم خمسة، يجوز؟ طبعا يجوز. قول اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم. قال مسلم ابن الحجاج، ده هو صاحب الكتاب، بلغني أن طاووس قال لابنه أدعوت بها في صلاتك؟ فقال لا. قال أعد صلاتك، لأن طاووسا رواه عن ثلاثة أو أربعة أو كما قال. أحد له سؤال؟ التشهد في النص لو قلت كله ده شيء مستحب، التشهد في النص لو قلت التشهد كله ده شيء مستحب، لو قلت نصه أجزأت، يعني أجزأت صلاتك، أجزأت صلاتك، إن نص التشهد، نص التشهد في النص اللي هو مش في الآخر، يعني بنقول نصه ده واجب، النص الأولاني واجب في التشهد اللي في النص، النص الأولاني ده واجب. أنا بقول لك بس قول العلماء في النص، النص الثاني مستحب، تمام؟ في الآخر بقى نص الأولاني، نص الأولاني ركن، نص الثاني واجب. التشهد الأخير، نعيد تاني، التشهد اللي في النص، النص الأولاني واجب، النص الثاني مستحب. في التشهد اللي في الأخير، النص الأولاني ركن، النص الثاني واجب. أحد الله سؤال؟ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا، ربنا وتقبل دعاء. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.